أكثر من ذلك، باللوز زجاج، وأحيانا يستعملوا الفضة وإن كان حرام يا سماء بجوز هذا. إذن كل أواني الخلق، أما أواني رب العالمين أين نوع؟ ذهب؟ لا. فضة؟ لا. نحاس؟ لا. بلور؟ لا. قال آنية ربكم قلوب عباده الصالحين. أواني رب العالمين أوانيه هي قلوب المؤمنين الصالحين يا إنسان، اللهم اجعلنا منهم. وماذا تعد الآنية؟ لماذا تعدها الإنسان؟ لما يعد الأواني؟ أنت لما تشتري الأواني؟ راح إلى العسو اشترى طقمين من الإيش؟ من هكذا الأواني، يعني ما هناك متضمن كان وأكبر وأصغر، مشان إيش؟ قال يا أخي كل آنية إلى استعداد، هذا مشان الفواكه، هذا مشان البقلاوة، هذا مشان الرز، هذا مشان المرأة إلى آخر. إذن كل آنية تعدها لاستعدادها، تعدها لاستعدادها، وهيك لازم يكون. وإذا صرفت غير شيء أنت مجنون. إذا أخذت الصحن الطفح اللي هم حطوا فيه الأشياء الجامدة وراح تحط فيه المرأة وتحطها قدام الناس، الناس تضحك عليك يا إنسان، يقولوا لك مو هيك، مو الصحن جي صنخ غميق إلى آخره. إذا بالدعالي عم، إذا كل إنا له استعداده. فأنت يا مؤمن يا صالح آنية رب العالمين، وما لماذا أعدتك الله؟ استعداد آنيتك لما يعني؟ مشان إيش يعني؟ أنت آنية من آني رب العالمين، فلماذا أعدك آنية؟ قال حتى يملأ هذه الآنية بأنواره ومعرفته جل وعلا. فأبشر أيها المؤمن أن قلبك آنية من أواني رب العالمين. إذن فرغ هذه الآنية إلى الله حتى يملأها الله مما عنده من أسراره وأنواره ومعرفته جل وعلا.